إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. وإحنا قلنا في المجلس قبل الفائت إن حصل هنا شيء من اللخبطة في الطبعة التي بين أيدينا، إنما الذي أثبته الإمام القرطبي رحمه الله أبو العباس في المفهم أنه جعل النميمة وحديث ذي الوجهين في نسق، يعني في باب، وجعل الكذب كله في باب بخلاف ما وقع لنا هنا. وكنا أرجعنا خدنا الحديث ذو الوجهين مع النميمة، ونحن الآن نكمل باب الكذب من صحيح الإمام مسلم رحمه الله. عن أبي وائل عن عبد الله شقيق بن سلمة تلميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وفي الحقيقة من النظر أنك إذا رأيت عبد الله مهملا في غالب الأحاديث فهو عبد الله بن مسعود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب كذابا. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق بر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن العبد لا يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب فجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن العبد لا يتحرى الكذب حتى يكتب كذابا. وعنه رضي الله عنه أي عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا. في الحقيقة أيها الإخوة، هذا الباب من الأبواب التي حدثت فيها المفارقة. بطل ضحك، ريحني. الباب ده من الأبواب اللي حدثت فيها المفارقة العظيمة بين السلف والخلف، فما أجرأ الخلف عليه وما أخوف السلف منه. يعني تجد الآن إن إحنا طلع لنا أبو لام على الأصل، طلع لنا الإنسان اللي بيخترع الكذب ابتداء، يعني الإنسان اللي ممكن يحكي لك حكاية كده ما فيش حاجة حصلت منها خالص، حتى ما بين صفوف بعض الملتزمين. وإن كنت أنا لا أحب أن أنقد الملتزمين، لأن القاعدة الأصلية عندي وحدثتكم قبل ذلك أنكم يا أهل المساجد خيرة الأرض، وأنكم مكلفون بحمل هذه الرسالة لأنكم خلف من محمد صلى الله عليه وسلم، فليس للحق أحد إلاكم، لا تستهن بنفسك، ينبغي أن تعرف قدرك فلا توقعها في السفاسف. إنما أيضا من باب يعني عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه، ومن يعرف الشر من الخير ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. السلف كما سترى الآن أقوى شيء عندهم الكذب، أو اللسان عموما، لأن أنت زي ما أنت شايف اللي أكثر الأفات جاي من لسانه، الغيبة والنميمة وذو الوجهين والكلام ده. إنما كان بالذات الكذب لا يتساهلون حتى فيه، كما سأريك الآن حتى في المعاريض كان لهم كلام عجب. وما أسهل ما نتساهل فيه نحن الآن، كذب بالقول وبالفعل وبالإشارة، مشكلة. هذا إن دل فإنما يدل على أن القلوب فيها طبع يحتاج إلى عمل، أن الإيمان في القلوب فيه بدأ يخلق، إن لم يكن قد قطع مرحلة من هذا الخلق الذي يحتاج فيه إلى تجديد من غير شك. ولعل هذا أن يكون من عيوبنا التي ينبغي أن نتحراها، كما يعني قيل هنا تسكب العبرات، هنا نعرف عيوبنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر. الحديث الآخر قال: إن الصدق بر. الحديث الثالث قال: عليكم بالصدق. وهذه ثلاث لفظات لعمري من استشعر اللغة العربية فضلا عن أن يتعمق فيها علم أن هذا حظ أكيد وتخويف شديد. عليكم بالبر، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي يرشد إلى البر. وكما سأعرف البر الآن، لكن أنا أريد أن أعلق على الحديث أولا قبل أن أذكر حاشية هذا الباب. حاشية هذا الباب: إن الصدق يهدي إلى البر. هذا توكيد. البر يا أخوانا كلمة جامعة كما قال ابن القيم وأفاض، وتجد فيها بحث زي البل، بحث رائع في كتابه زاد المهاجر إلى الله، اللي هو اسمه الرسالة الايه؟ التبوكية. زاد المهاجر إلى الله تكلم عن البر والاسم بشيء كده فيه تفصيل، لكن خلاصة القول أن البر هو اسم جامع لكل أعمال الخير التي يحبها الله عز وجل. معقول؟ شوف خطر بقى المسألة. يعني أنا إذا عصمت لساني، لأن هو مبدأه من اللسان يغرف من القلب ثم ينضح ذلك على الجوارح، يعني أنا لو عصمت لساني وتحريت لساني في تحري الصدق واجتناب الكذب، أهدى. تعرف عارف يعني إيه تهدى؟ ده بقى مبني على ما لم يسمى فعله، يعني توفق لأعمال الخير كلها. يبقى لسه ميت في الكويت بعض المشايخ الكبار، ولما سمعت ترجمته قالوا كان يحفظ 100,000 حديث. ده في زماننا، ميت الأسبوع اللي فات، نسيت اسمه الآن، وهو من نشرف به لأنه عالم أزهري مصري، كان يقرأ الناس القرآن ويحدثهم الأحاديث، وكان فقيها يدرس الفقه، رجل بألف، يعد بألف من رجال زمانه، لكنه في الألمعية واحد، يحفظ 100,000 حديث. يقول حفيده: قلت له: يا جدي، ما هو المعين على حفظ الحديث؟ قال: أن تغض بصرك وتكف عليك لسانك. وذكر أثرا في مسند الإمام أحمد، لكن هذا الأثر فيه ضعف، ولعل الرجل احتج به في الفضائل. الشاهد إن دي خلاصة فكر الرجل، إنك تمسك لسانك وتغض بصرك تحفظ. طب وده ماله مال الحفظ؟ شوف دي الحلقة مغلقة. إذا أتيت بشيء منه تؤتى بالآخر، وإذا فرطت في شيء منه، يعني زي القرآن كده، الإنسان لما بالملاحظة لما يقرأ القرآن، لما يعمل له ورد ولو بسيط، ليك ورد كبير شوية كل يوم بتقرأ لك مثلا 3-4-5 أجزاء، وبعدين اتزنقت في يوم فقرأت لك مثلا حزب، ما يضرك. ليه؟ يظل القرآن في عقلك. انما خليك قعدت لك يومين ثلاثه ما قراتش قران، تحس ان غريب قاعد قدامك اول مره تشوفه. ومن تابع نفسه يرى مثل هذا، او ده تقصير في باب معين ضرب لك بابا اخر. الانسان الذي يريد ان يقوم الليل مثلا ولا يقدر عليه، كف عليك لسانك وانت تهدى الى قيام الليل. قال الحسن: حينما قال له رجل، عشان تعرف ان العبادة متسلسلة متتابعة متعلق بعضها ببعض، وقدموا لأنفسهم. قال له رجل: يا أبا سعيد، إني أبيت الليلة، الماء عندي كل ليلة بنام المية جنبي، وقد هيأت نفسي ولا أقوم من الليل. قال: أنت مخطئ، قيدتك أو كبلتك خطاياك. وقال بعض السلف: أطعه بالليل، أطعه بالنهار، يقيمك بالليل. ده التقديم، عبادات متعلقة بعضها ببعض. يبقى إذا كف اللسان الإنسان يهدى لكل عمل طيب بضده، وإن الكذب يهدي يرشد إلى الفجور، والفجور هو اسم الجامع لكل عمل فاحش وسيء. حتى قال النووي رحمه الله أن البر هو العمل الصالح الخالي من الشرك. يعني مش انك انت يبقى عندك همة تصلي بس، لا، ده انت هتصلي صلاة مقبولة. شوف الفضل دي، بس كم تمسك عليك لسانك، تتحرى الصدق بس. شيء في غاية العجب. والفجور اسم جامع لكل الافعال السيئة والفاحشة. قال النبي: ان الصدق بر. يعني ايه ان الصدق بر؟ يعني الصدق عمل صالح شعبة من شعب البر. لان كان البر هذا شعب اسم جامع كبير، يبقى الصدق ايه؟ شعبة منه، ولكنها شعبة هامة تدلك على دائره. ان الصدق بر، وان الكذب فجور. برضو الكذب شعبة من شعب الفجور. الرواية الثالثة بيقول: عليكم بالصدق. القرطبي بيقول ان ده الزام وحظ بشدة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: انا بقول لك الخلاصة، الخبر، خلاصة ما اوحي الي، خلاصة الشريعة، عليك بالصدق، باب اياك الا تطرقه، اوعى تسيبه ابدا، عليكم بالصدق. وده فيه اسلوب تهييج. عارف اسلوب تهييج؟ لما طلع خالد بن الوليد يوم اليرموك ونظر الى قيس بن المكشوح. قيس بن المكشوح ده من القاده الكبار جدا اللي كان له بطولات وصولات، تتعجب من قوه قلب هذا الرجل. وهي المساله كده، ما هي بتبدا بكده. لو دورت في حياته العمليه تلاقيه قائم الليل، صائم النهار، يمسك عليه لسانه، لا يغتاب احد قط، لا ينم، لا، هتلاقي عنده كده اعمال قوت قلبه. خالد بن الوليد كان يتمنى القتال ويتمنى قيام الليل. زي ما بيتمنى ده بيتمنى ده. فنظر الى قيس بن المكشوح وقال: يا قيس، اما والله اني لا اعدل بك اليوم احدا. مفيش حد زيك النهارده راسه براسك ابدا من الفرسان. انما يمدحه ويهيجه ويخرج من ذلك طبعا غيره، لان ده كان ابو عبيده بن الجراح موجود، كان عمرو بن العاص موجود، كان موجود القدر كبار، لكن كانه ايه؟ يهيجه، والاسلوب يحتمل يعني. فانزل الآن يا قيس وأشعل جزوتها. انت اللي ولعني الحرب دلوقتي، سخن المعركة. وده كان بيحصل عند العرب، يخرج واحد في المعارك يدعو للمبارزة، يقوم يتقاتلوا تحمى المعركة. فنزل قيس بن المكشوح فخرج له بطريق من بطارقة الروم، فتبادل ضربتين فضربه ضربة أسقطه على الأرض مجدلا، فقال: الله أكبر. فقال خالد: هل رأيتم؟ عليكم بالروم، فإن الكافر تيس. إذا صدقتموهم الشد، وقفت بس كده صدوا شوية، خلاص. وفعلا يوم اليرموك قال: فثبتنا على رايتنا، فصارت الروم تدور حولنا، وهم ثابتين في مجال يدورون حولنا، ما انتصف النهار حتى نودي انتصر المسلمون. الشاهد يشوف الايه؟ هذا اسلوب تهييج، عليك به، عليك به، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما راح له رافع بن خديج وجابر بن سمره. جابر قال له، رافع بن خديج قال: يا رسول الله، اشاهد اشهد معك احد. فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اصنع. جابر بن سمره نظر، شوف متربيين على الهمه ازاي، قال: يا رسول الله، اذنت لرافع ولم تاذن لي، لانه كان اصغر منه، ولم تاذن لي، ولو قاتلته ولو صارعته لصارعته، ده لو صارعته ده تجيبه في الارض. قال النبي: فدونك. ده ايه ده؟ تهييج. فصرعه جابر فاجن النبي لكليهما تيجي تشوف بقى سنهم قد ايه؟ تلاقي 9 سنين يتهافتون على الحطوف اعزه. الشاهد عليكم بالصدق تهيج، عليك بالصدق تحرى اجري وراه، فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه. وما يزال الرجل يصدق، دي لفظه نستفيد منها الاستقامه على العمل الصالح لتقطف ثمرته. واظن احنا اتكلمنا هنا كتير والكلام موجود ومسجل لمن اراد ان يرجع اليه عشان يغني، لان كان احنا عندنا درس كامل في الاستقامه، وفي هنا عندنا في المسجد الغفور في خطبه الجمعه كان في خطبه ايضا عن الاستقامه، وهي ان تداوم على العمل عشان تقطف ثمرته. لذلك دلك النبي قائلا لما سئلت عائشه عن احب الاعمال الى رسول الله، قالت ادومه ولو قل، وقالت كان عمله ديما، وقالت كان اذا عمل عملا اثبته. انت مش هتقطف ثمر قيام الليل لما تقعد كل اسبوع تقيم مرتين، لا لا لا. قال احمد بن ابي الحواره، نكثر من ذكرها، لبعض تلامذته، قال يا بني، احمد بن ابي الحواره رحمه الشام العابد تلميذ ابي سليمان الداراني النجيب، قال لتلميذ له: يا بني ان مثلي ومثلك، ان مثلي ومثلك ممن يصوم يوما ويفطر يومين ويقوم ليلة وينام ليلتين وليس على هذا تصلح القلوب. ده القلوب مش هتنفع كده، انما الشغل هو الشغل المتواتر المتعاقب المتوالي. قلله كما تشاء، مش هقدر كل يوم اقيم زي ما انا بقيم دلوقتي بجزئين، قيم كل يوم بحزب بربعين بسطر، بس يبقى كل يوم ينمو الايمان في قلبك. وان الرجل ليصدق ويتحر، وما يزال استمراريه، وكمان يتحرى، تفيد الاستمراريه برضه. وده كان داء الصحابه يا اخوانا، انا بس لما بتكلم في موضوع الاستقامه بيستهويني شويه عشان هو ده داءنا كلنا، ان احنا قاعدين نقطع حتى في طلب العلم. الاخ يقرا كتاب يقرا منه اول مقدمه ويسيبه، وبعدين يقرا الثاني ويسيبه ويقرا الثالث، دي مشكله. قال بعض مشايخنا: تركت كتابا وعرجت على اخر، فقلت له، قال لي اياك تعمل كده تاني، مسكت كتاب يخلص، انما تقرا جزء وتترك منه ده ما ينفعش. لما حضرت الوفاه الى ابي سفيان بن الحارث، ابي سفيان بن الحارث مين؟ ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. والواحد لما بيقرا على الناس دي يا اخوانا بيتعجب، ليه؟ عملوا معاصي جامده قوي، ولما رجعوا الى الله كانوا مؤمنين خلص ويتوبوا. يعني عبد الله بن ابي طرح لشتان بين اليزيدين في الندى، يزيد بن قيس والاغر بن حاتم، يعني وجهين في غايه الاختلاف. عبد الله بن ابي طرح يدخل النبي مكه فيقول يهدر دم بعض الناس، منهم عبد الله بن ابي طرح اخو عثمان بن عفان من الرضاعه، يقوم يجي عثمان بن عفان واخده من ايده ويقول له: يا رسول الله بايع عبد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يغض عنه: يا رسول الله بايع عبد الله، فيغض عنه: يا رسول الله بايع عبد الله، فمد النبي يده وبايع عبد الله بن ابي صالح. ثم لما انصرف، شوف الراجل ده عامل ايه في قلب النبي، قلب النبي اللي يسيع الدنيا كلها، يا ترى عمل ايه عبد الله بن ابي صالح عشان النبي ما بيحبوش كده. فلما انصرف قال النبي لاصحابه: اليس منكم رجل رشيد؟ راني احجمت عن الرجل ان يقوم فيضرب عنقه، مش شفتني قلت لك؟ قال لك: مد ايدك، قلت لك لا، كنت قلت طهرت نفسي. قال: يا رسول الله، هلا اشرت بعينك؟ قال: ما ينبغي لنبي ان تكون له خائنة الاعين. الشاهد ايه؟ ان ده كان واحد مهضور الدم، النبي قال اقتلوه، يقوم تقرا في خاتمتك يقول لك: كان يصلي فسلم عن يمينه ومات في السبط، وهو فاتح إفريقية، وهو الوالي على مصر، وكان كفئا. الجماعة الرافضة بقى اللي على شهمهم الآن يقول لك ده عثمان بن عفان كان بيحط قرايبه عشان ده أخوه من الرضاعة وشال عمرو بن العاص، لا، ده كان عبد الله بن أبي صرح كف نهش إفريقية حتى دانت لله عز وجل. الشاهد إن يبقى ليهم ختمات كده. أبو سفيان بن الحارث ده كان صاحبا لرسول الله مع انه ابن عمه، وكان من الشعراء الكبار جدا، يعني اذا قعد كده يقول لك شعر يخليك تهز رقبتك من شعر الصدق. ومع ذلك لما قام النبي بدعوته وصدع بها ظن الناس جميعا ان اول من يتبعه هو بشير بن الحارث ابن عمه وصحبه ماشيين مع بعض على طول. ومع ذلك كان من اقوى الذين حاربوه ابو سفيان بن الحارث. قال اهل السير فكان يحاربه باللسان والسنان لانه كان فارس مغوار لا يشق له غبار، يقاتله ويحاربه باللسان وبالشعر، تخيل. ومع ذلك اسلم، ومن شده حنق رسول الله عليه انه اتى الى رسول الله ليسلم فاعرض رسول الله عنه. عايز تسلم اه اسلم ماشي انا ما تكلمنيش، فاعرض عنه. فكان ياتيه من هنا ومن هنا اعرض عنه، فذهب الى ابي بكر قال والله لا اجادل فيك رسول الله، ده هو شبك ضير وشه عجبني فيك ليه. فذهب الى عمر فقال مثله، معلش يصلي، حتى ذهب الى العباس وكانت شكايته عند العباس. ما عطف عليه رسول الله الا لما قبل بلاء حسنا يوم هوازن ساعه اوطاس، لما اجتمع الناس وكان هو يمسك بلجام بغله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد ويقاتل بالاخرى، فكان يجدل الرجال، ضربته بتيجي في الصميم. فنظر اليه النبي معجبا، طبعا الناس جريت، نظر اليه معجبا. وكان العباس بجواره قال يا عمي من هذا؟ العباس بقى فرح ليه؟ عشان هيصالحهم النهارده على بعض اهو. شوف ده برضه من الكذب اللي يجوز اذا كان في كذب، يعني عشان تصالح الناس على بعض. فالعباس فرح فعلى طول بسرعه قال يا رسول الله هو ابن عمك ابو سفيان بن الحارث. فنظر النبي اليه ودعا له بخير. ابو سفيان كان هيطير من الفرح. اللي كان النبي بيعرض عنه ده، شوف بقى لما مات قال اهل السير بكى عليه عياله، فنظر اليهم وقال لا تبكون، فوالذي نفسي بيده منذ ان اسلمت ما تلطفت بذنب قط. العلماء قالوا بعد ما اسلم، مات بعد ما اسلم ب 12 سنه، يعني قعد 12 سنه ما يعصيش ربنا ابدا. هي دي الاستقامه. عايزين واحد يعد علينا كده يقول انا بقالي ملتزم اربع سنين لم يفتني قيام الليل قط. الشافعي بيقول ما اكلت حتى شبعت قط الا مره، شبعت فوضعت اصبعي في فمي فتقيدتها، عشان ما يتقلش والعمليه تبقى ايه صعبه وما يقدرش يفهم، لان الاكل بيأثر على الفهم. عايزين الاستقامه، الامثله كثيره مش عايز اطول، لكن بناخد من الحديث وما يزال استقامه مداومه فن. يصدق ويتحرى الرجل، يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، واياكم والكذب فان الكذب يهدي يرشد الى الفجور، وان الفجور يهدي الى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب. وعايزين نقول للي بيستقيم على المعصيه يا بقي الشر اقصر، الان لاح من الله عز وجل لك توبه وغفران، روح عند اهل المقابر وسلهم لو اجابوك لقالوا نود والله تسبيحه ونبذل فيها الدنيا وما عليها. بس بعد ما عاينه، او بيحكي اهل السير انه كان لسليمان بساط تحمله له الريح، عنده كده عنده حته مكتل كده زي المكتل بتاعنا كده، بس هو بساط يعني يقعد عليه والريح تشيله وتطير. فبينما هو في بين السماء والارض يمشي في الهواء، وحوله الجن والعساكر والدساكر، فمر على فلاح، فلاح قاعد يزرع ويقلع بقى طول النهار تعبان، بص فوق كده لقى سليمان ماشي بموكب عظيم جدا، فقال نعم الملك ملك سليمان بن داود. هو ده بقى الكلام. فحملت الريح كلمته الى اذن سليمان، فسمع سليمان الكلمتين دول فناداه يا هذا قلت كذا وكذا، قلت ان ملكي هو ده الملك؟ قال نعم. قال والله لتسبيحة منك خير من ملك سليمان بن داود. الرجل تعجب، فقال له سليمان لان تسبيحتك تبقى ولان ملك سليمان يفنى. او الان كان عنده الطير فين؟ راح فين؟ انتهى. لما سئل الشيخ ابن باز رحمه الله قالوا له ان رجلا مات اكلينيكيا، بعض الطلبه بيترجموا للشيخ ابن باز وبيحكوا عنه الكلام ده، دخلوا له قالوا له يا شيخ في واحد مات مخه مات ولا زال قلبه ينبض وبعدين بيكلفنا في المستشفى وبندفع كتير وهو كده كده هيموت لان مخه مات تماما خلاص، فهل ننزع منه الخراطيم وبقى خلاص ونسيبه يموت؟ فاطرق الشيخ شيئا ثم قال يحسن هذا ان يسبح، يعني ممكن كده وهو تاتي على خاطره كده، ما هو الانسان بيبقى متعود على ما هو عليه، بيبقى متعود على ما هو عليه، فممكن كده وهو قاعد يسبح؟ قالوا له نعم. قال دعوه سيبوا على قيد الحياه كده ما تشيلش الخراطيم لعله يسبح تسبيحه فيتقبلها الله عز وجل فينجو بها. ثم بكى الشيخ بكاء حتى رحمه الحاضرون، بكى بكاء شديد. هو ده العمل. فيا باغي الشر اقصر الان انت في حياتك، هو ده اليوم اللي انت اللي بيتمناه اللي خسر يوم القيامه. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى، مش عايزين تحري المعصيه بقى، عايزين توبه، يكون اليوم او تكون هذه الليله توبه شامله. نسال الله عز وجل ان يتوب علينا اجمعين. وفي رواية في زيادة على هذا الحديث في بعض نسخ الإمام مسلم القليلة جدا، النووي قال ما شفتهاش ولا وقعت في ايدينا ولا خدناها عن مشايخنا، والقرطبي قال ما خدناهاش عن مشايخنا، وأظن ابن حجر قال ما خدناهاش عن مشايخنا، لكن ذكرها بعض أهل العلم رواية بسيطة خالص، زيادة بسيطة. وإن شر الرواية رواية الكذب، وإن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، ولا يعد الرجل صبيه ثم يخلفه، حتى وعدك للصبي كما سترى الآن كلام أهل العلم. قال الخليل بن أحمد الفراهيدي الصدق هو الكامل من كل شيء، وقال غيره الصدق الجامع للأوصاف المحمودة، يعني مش القصد يا أخوانا الصدق ان انت بلسانك ما تقولش الكلام اللي حصل، لا، ده يقول رجل في رجل بيقول ايه سعد بن معاذ او المقداد بن الاسود الكندي يوم بدر قال يا رسول الله والله انا لصدق في الحرب صمر عند القتال، صدق في الحرب يعني حارب كويس قوي، هو ده بقى معنى الصدق، انك تبقى كامل من كل حاجه، ده الصدق المطلوب منك. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، مع الصادقين مش اللي بنساله بس، انما اللي فات ده نتيجه انك صادق في كل اعمالك. فقال الصدق هو الجامع للاوصاف المحموده، اما الصدق اصطلاحا فقال اهل العلم هو مطابقه القول الضمير والمخبر عنه معا. شروط ثلاثه، ان لسانك يوافق قلبك ويوافق اللي موجود في الحقيقة. يعني أقول لك مثلا مسجد الحق ليه باب أهو، كنت أنا بقلبي معتقد إن هو المسجد ليه باب، وقلت بلساني فصدق قلبي وصدق لساني، ورحت أنت بصيت وراك لقيت باب، يبقى ده صدق الضمير واللسان والمخبر عنه، ده اللي إحنا قلنا عليه. طب بنقول الكلام ده ليه؟ لأن ربنا صدق إن المنافقين صادقين ومع ذلك لعنهم، مش كده؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، ده قالوا أنت يا محمد أنت رسول الله، يبقى كده كذابين؟ لا كذابين، لأن قلبه بيكفر بمحمد. ولو فهمنا الكلام ده لعلنا نقطع الليالي الطوال نزرع إلى الله عز وجل أن يصلح باطننا. ليه؟ لانك بتقف في زمرة المؤمنين، في زمرة الضارعين، في زمرة القائمين، وقلبك في معدن. لما بنيجي نقول هو الله وحده لا شريك له تقول اه، يعني لا تتوكل ولا تخاف ولا ترهب الا منه تقول اه، وفي الحقيقة مش كتير مننا صادق. فاذا حدثت هيعة او سرعه انطلق للبشر، جري على الناس الحقون، ليس عنده قلب متوكل، الراجل بيقول له من يشهد لك؟ قال له كفى بالله شهيدا. قال نعم. خلاص، مع انه مديله 1000 دينار، 1000 دينار يعني 1,000,000 جنيه مثلا. تخيل بقى انت لما واحد يسلمك 1,000,000 جنيه ويقول لك ممكن تكتب لي شيك، تقول له كفى بالله شهيدا. طب حد يضمنك؟ تقول له كفى بالله ضامنا. يوم يرضى. فتمارينا عند رسول الله ايهما اكثر ايمانا. وصحيح، هو دي البينه والبرهان. فيتابع المرء قلبه قبل ان يفضح، نسال الله الستر، يتابع قلبه قبل ان يفضح عشان يوافق القلب، الضمير يوافق اللسان ويوافق الايه المخبر عنه في نفس الامر. طبعا الايات اللي طبعا مش عايزين نكثر لان الكلام كثير. قال الفيروز أبان، طبعا قال الله عز وجل هو يحضك، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. انجسوا في زمرة هؤلاء، ادخلوا في زمرة هؤلاء. ينبغي أن تسعى حياتك أن تكون مثلهم، مثل هؤلاء الصادقين، كن معهم. وهؤلاء الصادقين هم الذين يبذلون، هم الذين يقومون إزاء رسول الله نحورهم دون نحره. هم دول الصادقين، مش كده ولا لا؟ عشان كده عقب بقوله ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن إيه؟ أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنه. ده صدق برضه، احنا قلنا الصدق بالفعل والقلب واللسان، ده صدق برضه. الصديق فيروز أبادي بيقول إيه؟ الصديق هو كثير الصدق، ولذلك سمي أبو بكر بالصديق. أبو بكر رضي الله عنه رجل كان قلبه هو اللي على لسانه. احنا قلنا دايما، وقلت لك اكتب الكلمة دي كده واحفظها، الألسنة مغارف القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم صحي كده في يوم الصبح عليهم على قريش، قال لهم انا امبارح كنت في بيت المقدس. قالوا له كده اهو، امبارح كنت في بيت المقدس والنهارده صاحي معانا الصبح؟ ده احنا بنروح بشهر وبنيجي بشهر. قال أسرى الله بي. الإسراء ده هو الايه؟ السير ليلا. والنكته في الآية العجيبة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. طب ما هو الإسراء أصلا معلوم عند أهل اللغة إن الإسراء السير بالليل أو السفر بالليل، يبقى ليه ربنا قال ليلا؟ قال أهل العلم لأن الله أسرى به في بعض ليلة، ما خدش الليلة كلها. الزمن توقف لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهو كده يا أخوانا والله العظيم، من مال في جنب الله عز وجل عزه الله. ولا يزال المرء يطوف على موائد البشر، المحاويج مثله، يطوف على موائدهم حتى يذل في كل منحة، في كل منحة لا عز إلا في كنفه سبحانه وبحمده. فذهبوا إلى أبي بكر وقالوا انظر ما يقول صاحبك. شفت صاحبك يقول إيه؟ توبيخا. قال ماذا يقول؟ قالوا يقول أنه قد أسري به بالليل في الليلة الفائتة إلى المسجد الأقصى بالشام. قال أبو بكر هو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال صدق، ده لا شافه. اللهم لعن من يلعن الصحابة، ده لا شافه. شوف بقى أبو بكر الصديق بقى الواحد بيقرأ عنه في حاجة كده تحس إن لا تقتحمها الإشارة ولا تعبر عنها العبارة. ما تعرفش تقول ايه في الوقت ده، انا مش عارف اعبر عنه ازاي. ده لا شاف النبي ولا سمع منه. عارف لو اي واحد فينا كنا ممكن مثلا يلعب فلان بيقول كذا كذا، يعني بيقول لكم ان هو سافر بالليل لحد فلسطين ورجع تاني مصر. طب بس ممكن ساعة مسأله ده وانت كويس، يبقى راجل كويس. والا فانت ممكن مثلا تقول له الكلام ده يقول لك لا احنا معلش هفوه يعني هجص عليك معلش، صح ولا لا؟ انما ابو بكر كان عارف مين هو النبي، احنا بقى مش عارفين دلوقتي. لا بنقول انت لازم لما يعني احنا بس مش عايز افرع، لما سب رسول الله في بعض الناس قالوا هو ايه القلق اللي انتوا عاملينه ده؟ وخطب ودروس ومحاضرات والدنيا مقلوبه وازاي ده بيتشتم ليه؟ اصل هو مش حاسس النبي ده ايه؟ ده متنفسنا، رئتنا رسول الله، وقرة اعيننا. لا يتم لك ايمان، لا يصلح لك ايمان الا به، لا بالايمان به صلى الله عليه وسلم. ولو اتيت ربك عز وجل من كل قفر وسهل وواد وجبل بامثال جبال تهامه من الحسنات فوالله لا يفتح لك طرفة عين إلا أن تكون خلف محمد. يا أخي موسى من الأساطير رأى النبي عمر وهو في يده صحيفة، قال ما هذه يا عمر؟ قال قطعة من التوراة أملاها علي رجل من اليهود يا رسول الله. فغضب وانتفخ وجهه وانتفخت أوداده واحمر وجهه وقال متهوكون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. موسى من أولي العزم الذي كلم الله، كلم الله مباشرة كده من غير واسطة، لو كان حي كان يمشي وراء النبي يبقى زي أي صحابة، ويأتي في آخر الزمان يقوم محمد المهدي يصلي يقيم الصلاة وعيسى موجود، عيسى ابن مريم. شوف بقى في كل نبي في يوم الإسراء الحديث المتفق عليه ذكر معصية إلا عيسى ابن مريم، قال في الرواية كده ولم يذكر معصية وقال الحق بمحمد فإنه عبد غفر الله له لكن ما ذكرش معصية. ومع ذلك عيسى هذا صاحب القدر العظيم ينزل في آخر الزمان وهو حي الآن، عيسى حي الآن ينزل في آخر الزمان تقام الصلاة يوم المهدي محمد بن عبد الله يقول له تقدم يا روح الله، يقول لا بل إمامكم منكم إنما جئت تابعا لمحمد. يعني الواحد فينا كده المفترض ان هو يشلق رأس، عارف يشلق رأسه يعني ايه؟ يعني استنك قوي ان انا تابع النبي صلى الله عليه وسلم، تشنق عنقك على اي حد بس اذا اعتذرت به. فقال ابو بكر ان كان قال فقد صدق، خلاص مع انه لم يرى، فسمي من يومها الصديق لان لسانه لان قلبه معتقد، فوافق لسانه قلبه مع الواقع. والنبي أسري به ولا لا؟ أسري به. قال النبي فسألوني عن المسجد الأقصى فحصل له شيء من الاضطراب جدا، أنا شفته بالليل يعني بشر، فحصل له شيء كده هوصفه إزاي؟ قال له طب وصفه لنا إن كنت، هو النبي راح الشام شاف المسجد الأقصى بكده ولا لا؟ النبي شافه؟ ما شافوش، ده كان هو عنده 10 سنين رايح نزل بحيرة قال لجده رجع بيه، لو اليهود شافوه هيقتلوه لك. فقام راجع، لكن ايه بقى يوحى اليه؟ شوف اول ما نزل من بطن امه نزل على الارض على صدره رافع شاخصا ببصره الى السماء وهو لسه طفل صلى الله عليه وسلم، وكان لعبد المطلب بساط عند الكعبه يحطه محدش يطلع عليه ابدا، عبد المطلب له هيئته وشيء يعني شكيمته محدش يطلع عليه ابدا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبو يمشي على دوره ليه كده ويطلع يقعد عليه، يشيلوه ينزلوه يطلع يقعد عليه، يشيلوه ينزلوه عبد المطلب شايل، حتى قال دعوه دعوه، والبيت ذي الحجب والشهب والنصب إن لولدي هذا سبب من السبب. ده مش زي أي حد، ده سيد. فلما راحوا قالوا له شوف بقى قلب النبي، العين البشريه والذاكره البشريه مش فاكر كويس، يقوم قلبه المؤمن متحول للتوكل على طول، لما تعود قلبك كده اول ما تقع في حاجه يا رب، فلما توكل وهو المتوكل اصلا صلى الله عليه وسلم فكشف له المسجد الاقصى، بص له قدامه في الصحيحين قال فطفقت اصف اليهم واصفه لهم وانا انظر اليه، ده انا بصت المسجد بعيني لو بقول لهم في شباك هنا وفي باب هنا وفي حلقه هنا بيصف وهو ينظر اليه صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد ان ابو بكر رضي الله عنه لما خدت شروط الثلاثه بتاعت الصدق سمي ايه؟ سمي صديقا، اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. شوف قرن بايه الصديقين؟ قرن بايه؟ يحفزك على مثل هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل سائر رأس يسمع ذوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن فرائض الإسلام، فعلمه النبي الفرائض دون النوافل، كل حاجة يقول في نافلة يقول لا إلا أن تتطوع، الصيام يقول شهر رمضان هل من نوافل؟ يقول إلا أن تتطوع. فلما انتهى النبي من وصف الإسلام له قال الرجل وهو متولي ولا ظهره كده وماشي قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. لحزود يعني هو الفرض بس أصلي دور بس لحنقص منه ركعة ولا حصلي سنة. فقال النبي أفلح إن صدق. أفلح إن صدق ده صدق في الفعل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم إيه حديثا. الحديث صحيح في الصحيحين. إذا اقترب الزمان لم تكد الرؤية تكذب. بس ده لما يكون الإنسان صادق أصلا. لما أنت بتقابل واحد يحكي لك حكاية تحس إن حاجة دوختني يفضل يقول لك أنا شفت نفسي مش عارف في جامع إيه وطلعت قابلت الأخ فلان ورحت عند بزلت المحطة وجيت المحطة ده حلم إيه ده اللي يدوخ ده تلاقيه هو ده بقى إيه كلام عريان. إنما الصادق تلاقيه شاف لك هو مش عايز أقول لك واحد بيحكي يقول لك انا مراتي كل ما اشوف رؤيه تحصل على ارض الواقع فعلا لدرجه انه جيت مره لقاها مجهزه شنط السفر. انت مجهزه شنط السفر ليه؟ قالت له عشان ده انا شفتك في الرؤيه انك مسافر النهارده. يا ست اتمسي مسافر انت جاي من الشغل لو متصلوا بيه بعتوا له ابوك يعني اكاد اظن الراجل ده يقول لا بالله عليك ما تحلميش تاني ولا فاهم ولا احلمنا بحاجه حلوه. أربع إذا كنا فيك فلا عليك ولا يهمك بس يكون الأربعة دول فيك. أربعة لا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة ومنها الايه الصدق. لا عليك أصدق وقابل الله عز وجل ما يضرك. الحديث في المسند وصححه الشيخ شاكر رحمه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا من انفسكم اضمن لكم الجنه. وقال منهم اصدقوا اذا حدثتم. قال اصدقوا اذا حدثتم واوفوا اذا وعدتم وادوا اذا اؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا ابصاركم وكفوا ايديكم. صححه الحاكم والذهبي. وقال في الصحيحين عن حكيم بن حزام الحديث المشهور البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا. الرجل اللي شغال سمسار النهاردة بيسأل هو السمسار حرام؟ بيقول له لا ده عمر بن الخطاب كان سمسار. وقال الحسن كأن يقول له بع لي هذا الثوب بكذا وما زاد فلك. مش مشكلة خالص. انما السمسار اللي يجيب لك الشقه ويقول لك السباكه كده والسيراميك كده والمحاره كده وبعدين اول ما تقعد هناك بعد يومين ثلاثه تلاقي حياتك بقت كده. ليه؟ بسبب انه ضحك عليك بياخد من التاني فلوس. التاني مش متوقع ان الشقه دي مثلا تتباع مثلا ب 5000 جنيه جاب له فيها 40000 مثلا يوم ياخد مبلغ زياده ضحك عليك. العربيات هذه السمسار على هذا النحو حرام لا تجوز. قال رجل لمحمد بن سيرين وقد ذهب يبيع حمارا أعزكم الله فقال له أترضاه لي؟ أنا هشتري منك الحمار ده دلوقتي ترضاه لي؟ قال لا ولو رضيته لنفسي ما بعت. شوف الشفافية. أنا هو لو عجبني كنت خليته في البيت إنما أنا بعته لا أرضاه لك. عندها يشترى منه. فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. قال علي رضي الله عنه من كانت له عند الناس ثلاث وجبت له عليهم ثلاثة بثلاثة. من إذا حدثهم صدقهم وإذا ائتمنوه لم يخنهم وإذا وعدهم وفى لهم. وجب له عليهم أن تحبه قلوبهم وتنطق بالثناء عليه ألسنتهم وتظهر له معونتهم. وفجأة كده ان انت لو وقعت في اي دقيقة الناس تطلع تجري وراك ما تعرفش جايين لك منين. لانك اصلا يعني انا هقول لك على حاجة. لما حبوا يشيلوا الحجر عارفين ايام الحجر الحجر الاسود بنوا الكعبة وخلصوا البناء يلا بقى نشيل الحجر. اختلفت القبائل ما كانش حد يعرف الحلم ولا طول البال ولا حب الاخ لاخيه الا لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم. انما قبل ذلك كانت مشكله او حجر ده ممكن يخليهم يموتوا بعض. قالوا خلاص نحكم بيننا اول من يدخل علينا. فلما دخل محمد قالوا ايه؟ ارتضيناه جاءكم الصادق. وابرز صفتين للنبي كانوا ايه؟ الصدق والامانه، لدرجه انهم كذبوه وجمعوا له الناس عشان يقتلوه، ومع ذلك مشى هاجر رسول الله وامانتهم عنده في بيته، يعني متمنين عليها مع انهم يكذبوه. هذه من اعظم الخلق التي تجعل الناس تهبوا قلوبهم نحوك. قال ابراهيم الخواص: الصادق لا تراه الا في فرض يؤديه او فضل يعمل فيه. ما نعرفش يا اخوانا الصادق الكسول اللي نايم اللي مكبر دماغه ده، الصادق ده دائما يعمل. عايزين النهارده نقول احنا اخوانا نحتاج الى كوادر علميه، فقد اتسع الخرق على الواقع، المشايخ قله والعلماء يموتون، نريد الان هذه المنابر تهتز. اذا خطبت فللمنابر هزته. عايزين الاخوه له خطابه قليل، الاخ اللي اذا كتب كتابا تهافت الناس عليه من حسن تصنيفه وشده وقوه ادلته وترصيصه. هنجيبهم منين؟ عايزين طلب علم صادق. بس تعرف تصدق يا اخي النووي يقول: فذهبت الى المدرسه الرواحيه فمكثت فيها 6 سنين، 6 سنين بس، فخرج النووي منها اماما. قالوا: لولا انه يحترم الشافعي لكان له مذهب خامس. من قوة مذهب الرجل الإمام النووي ده، لما تقرأ عند الشافعية، لما تيجي تقرأ شرح المسلم للقرطبي تحس إن هو جاب اللي قاله النووي وزاد عليه شيء يسير. الحافظ ابن حجر في بداية فتح الباري لو أمعنت تشعر كأنه يقول لك: أنا استخلصت كلام النووي. ولا زال الناس على ذلك، كلامه هو هذا الرجل. شيء من العجب، إحنا الآن عقمت أرحام النساء أن يقذفن مثل هؤلاء؟ ما عندناش صادق يقدر يصدق كده، يبقى عنده صدق في الباب الذي يخرج فيه؟ حاجه في غايه العجب. الصادق لا تراه الا في فرض يؤديه او في فضل يعمل فيه. قال عبد الواحد بن زيد: الصدق الوفاء لله بالعمل. لما اخذ عليك الميثاق: انت عبد ولا لا؟ قلت له: انا عبد. وفي بقى. قيل لقمان الحكيم: ألست عبد لبني فلان؟ لقمان ده لما بيجي يوصفوه بيقولوا: كان رجلا نوبيا أسود شديد السواد. تقرأ في وصفه: أبطس الأنف، كبير الشفه، زي جنوب أفريقيا الجماعة اللي تلاقيه يعني شكله كده قاسي شوية. ومع ذلك شوف رفع بيه، لأن عطاء ابن أبي رباح كان أحدث، طلع له أثر أعور العين، أشل اليد، أعرج، قصير. ومع ذلك نودي في موسم الحج: لا يفتي الناس إلا عطاء ابن أبي رباح. يا أخي، يرفع الله عز وجل بهذا الكتاب أقواما وضع آخرين. لا يفتي إلا عطاء ابن أبي رباح. أو لقمان الحكيم كده قالوا: أنت مش كنت عبد؟ إزاي بقيت أنت بالشكل ده؟ الناس كلها بيقولوا: لقمان الحكيم، لقمان الحكيم. بإيه؟ فلخص لقمان هذا من حكمته قائلا: قيل له: فما بلغ بك ما نرى؟ قال: تقوى الله عز وجل، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، وترك ما لا يعنيني. وحلوة بقى قوي ترك ما لا يعنيني. إن الرجل لما عدى ولقى البيت قال: متى بني هذا؟ رجع لنفسي قال: تتحدثين فيما لا يعنيك؟ والله لا أعاقبنك بصوم سنة. فصامها. انت مالك البيت اتبنى امتى ولا ما اتبناش امتى؟ ده راجل بيتكلم في البيت من الورع. انما احنا الان بنقع في ما لا يعنينا ده في الحرام. بقى اغلب الحديث كده: وفلان عمل ايه؟ ده اتجوز وخلف؟ لا. وجاب شقه ملك ولا اجار؟ لا، جاب شقه ملك. على الشارع ولا جوه؟ لا، على الشارع. اوضتين ولا ثلاثه؟ الحمام سيراميك جاي لك هتشتريها انت؟ شيء في غايه العجب. مع ان هؤلاء كانوا يتركون مثل هذا. يعني لقمان الحكيم ده نفسه بيروى عنه انه عاش في زمن داوود النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كما تعلم من ربنا الان لداوود الحديد بعمل زي اللبانة كده، يمسك الحديد يشكله بايديه كده. فدخل لقمان عليه فلا عمل حاجه بيسال عنها، ما رضيش يسال، يعني ضرب في خلدي وده ايه؟ وبعدين قال: انا اسيب ما لا يعني، انا مالي؟ قعد سنه كامله يخش على داوود وما سالش، حتى دخل عليه يوما فوجده قد اكمل هذا الدرع، ثم قال: بعد ما خلصوا حطوا قدامه كده، قال نعمت هذه الدرع للحرب. فقال لقمان الآن عرفت. هو ده اللي بقى لي سنة صبر عليه. ثم قال ايه بقى؟ قال الصمت حكمة وقليل فاعل. في الحاجات البسيطة دي ترك ما لا يعنيني. طبعا الكلام فيه طول لكن انا يعني الان اختصره. ايه دواعي الصدق يا اخوانا اللي بيخلي الانسان يصدق؟ ان يكون سليم العقل. الراجل اللي عقله كبير ما يكذبش نفسه. ابو سفيان بن حرب قال ايه؟ هو ده ما كانش فيه اسلام ولا حاجه. لما راح عند هرقل وقف الناس وراه اللي معاه وقال لهم ان كذبني فكذبوه. قال ابو سفيان فما اردت ان اكذب فكرهت ان اكذب فيؤثروا عني كذبا ولولا ذلك لكذبت عنه. لولا كده كنت كذبت على النبي وافتريت عليه وقلت كلام غير اللي هيسالني فيه رقم. بس عشان ايه؟ ما يروحش الناس دول يقولوا ابو سفيان كذب النهارده. الجماعه بتوع الجاهليه ما كانش في شرع ولا دين، مش عايزهم يحفظوا عنه كذبه. تخيل ده من تمام عقلك. زي ما كان عمر بن الخطاب عمره ما شرب خمر ابدا، زي صفوان بن المعطل عمره ما لمس واحده ست في الحرام ابدا اللي اتهم في عائشه رضي الله عنها. قال ما مسست بيدي كتف امراه لا تحل لي في جاهليه ولا اسلام. ده من كمال العقل. قيل له الا تشرب الخمر؟ قال اصبح سيد قومي وامسي سفيهها. اجي بالله ده من كمال العقل، يحضك عليه العقل. كذلك التزامك الشرع. اذا علمت خطر الكذب وفضل الصدق. كذلك المروءة، الإنسان اللي بيحترم نفسه ما يكذبش. كذلك حب الاشتهار بالصدق. من الأشياء المنتكسة في زماننا إن ما في واحد يبقى مبسوط قوي أما تقول له فلان مين؟ يقول لك فلان الهجاص الكذاب. يبقى ده بيكتبوها الشباب دلوقتي على الحيطة. يعني هو بيكتب إهداء لنفسه كده يقول لك بقى الحاج مش عارف مين هجص. يعني الكذاب يعني الكذاب. مع ان ده لو عنده فطره سليمه ما يفتخرش بكده ابدا. حب الاشتهار بالصدق، ان واحد يقول لي انت صادق. ده لم يكذب محمد قط صلى الله عليه وسلم. كنا بقى نريد ان نشير ما كذب محمد قط، ولا تعريض ولا غير تعريض، الا ما كان منه مباحا. انما لم يقحم نفسه قط عليه الصلاه والسلام. وسماه الناس بالصادق في الجاهلية فكيف به في الإسلام؟ علم الناس صدقه. شوف بقى حكيم بن حزام بيقول إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسيرن الضعين من صنعاء إلى حضر موت لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها. خرجت وحدها. فحكيم بن حزام بيقول فقلت في نفسي وأين ذعار طيب؟ ده الجماعة دول ده هيعدوا في الطريق ده وهم جايين في الطريق ده في ناس ما بيسيبش حد في حاله. قبائل هنا قاعدة تسرق في العالم. دعاءه طيب، معقول هيبقى الطريق ده آمن؟ قال حكيم فعشت والله حتى رأيتها. يبقى صدق ولا لا؟ صدق عليه الصلاة والسلام. ما كذب قط صلى الله عليه وسلم. أنس بن النضر كان قد فاته القتال مع رسول الله يوم بدر، وكان قد عاهد الله عز وجل بصدق. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. عاهد الله الآية دي قالوا نزلت فيه من بعض أسبابها. صدق الله عز وجل. قال لئن لقاني الله المشركين مع رسول الله ليولين منك. هشوف بقى أنا هعمل. يوم سعد بن عبادة أو غيره يقول رأيت أنس بن النضر حينما هزمنا يوم أحد. أول ما اتهزموا ونادى الشيطان غلب قتل محمد صلى الله عليه وسلم. الناس قعدت صبتت خلاص هيعملوا ايه؟ فجاء انس بن النضر فلقاه سعد فقال اين يا انس؟ رايح فين؟ قال واها لريح الجنه. يا اخوانا الانسان اذا صدق نزح قلبه الى السماء وربما اخذ معه بعض جوارحه. لان ابن النحاس يقول في مصارع العشاق ان بعض المجاهدين في الاخبار التي نقلت في التاريخ إن بعض المجاهدين الذين كانوا في الرمق الأخير وهم على قيد الحياة رأوا حور العين. شافوهم هم يعني دخلوا الجنة وهم لسه، وأنس بن النضر ده دليل. قال يا سعد واهن لريح الجنة يا سعد. ده أنا شامل الجنة دلوقتي. والله إني لا أجد ريحها من دون أحد. أنا شم ريحة الجنة الآن. ثم شاط في رماح القوم فقتل ضرب ما يرب على 80 طعنة فما عرفته إلا أخته ببنانه بطرف صباعه، كان ظاهر معروف، قالت هو ده أخوي، إنما جسمه تشوه من الضرب ما عرفته. صدق. كذلك عبد الله بن حرام قال لولده جابر أني أرى أني سأكون من أول من يقتل غدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل صدق رضي الله عنه صدق. النعمان بن مقرن المزني يوم الهوان قال عمر الآن أنا أعدك لحرب، الفرس جمعوا 150,000 وإحنا لا طاقة لنا بهم إلا إذا كان في صدق فالآن النعمان بن مقرن أخرج الآن، خرج النعمان بن مقرن فقاتل الفرس وغلبهم وقتل في ضحوة من النهار منهم 100,000 يعني عشان لما الإنسان نقول له يا أخي ده إحنا أحيانا نقول لبعض الإخوة افتح المسجد، بس روح افتح المسجد وقفله ما يدومش. شوف بقى صدق هؤلاء لا زال على الجادة. قتلت الفرس وقتل منهم 100,000 وسقط النعمان بن مقرن المزني فنهشوه بسيوفه، أول ما وقع ما صدقوا بقى قتلوه قطعوه. فبينما هو في الرمق الأخير جاءه أخوه وقيل جاءه معقل بن يسار فقال له النعمان من؟ شوف خلاص بيخلص مين انت؟ قال انا معقل بن يسار. قال ما حدث يا معقل؟ ايه اخبار المسلمين؟ قال انتصرنا وهزم الله عز وجل الفرس. فقال ابلغ بذلك عمر ثم مات. يعني قل الان لعمر انك اذ وضعتني فانا رجل انا صادق قلت لك اروح واما ان افنى دونه وفنيت دونه وفتح الله عز وجل لنا. وفي سنن أبي داود جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عجيب الصدر قال يا رسول الله أبايعك الآن على الشهادة والقتال، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان في بعض الغزوات والمعارك فرجع الرجل فأعطاه رسول الله غنيمته فقال ما هذا؟ قالوا قسمك من الغنيمة، فحمله وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلس بين يديه قال يا رسول الله ما هذا؟ فلوسي بتاعت ايه؟ قال هو قسمك من الغنيمة يا عبد الله، ألست قد خاطرت معنا وفعلت وفعلت؟ فقال يا رسول الله وهل بايعتك على هذا؟ ما كانتش نيتي دي. قال فعلى ما تبايع؟ قال انما بايعتك على ان يأتيني سهم ها هنا شاور بصاقه فاقتل في سبيل الله عز وجل. قال النبي ان تصدق الله يصدق، لان في ناس بتتكلم كتير جدا. هو ده المعول، ان تصدق الله يصدقك في هذا، ان تصدق الله يصدق. مرت الايام وزادت وحانت معركة اخرى فقاتل رسول الله ثم افتقد الرجل. وبيقولوا ان الاخوة في المسجد اللي قديم التزامهم لازم يهتموا كده بالجداد، يعني اوعى انه يحدثك عن موضوع احنا قلنا كلام قبل كده، ما يحدثكش عن موضوع خاص بيه وبعدين يجي يقول لك بعد كده اصل انا شيخ انت عملت لي ايه في الموضوع اللي تقول الموضوع ايه اللي انا كنت كلمتك فيه اول امبارح اللي هو ايه. اوعى ما يحس انك مش مهتم بيه. النبي قابل جابر ابن عبد الله في السفر راح مستمع على باب الجامع لما رجع، فنظر النبي حوله فلم يجد الرجل، قال اين الاعرابي؟ فقيل الاعرابي اللي سالني ده راح فين؟ فتفق النبي يبحث عنه هو واصحابه حتى وجده بعض اصحابه، قال يا رسول الله هو هنا. فنظر النبي اليه فوجد السهم كأنما وضعه الرجل بيده، الحتة اللي شاور فيها بالضبط جه السهم فيها بالضبط. فنظر إليه النبي وقال صدق الله فصدق. صحيح. عشان كده أنت إذا قبل ما تنام بالليل لو نويت من كل قلبك نفسك من كل قلبك تقوم من الليل هيقومك بالليل، بس يكن لك قلب تعامله به. لأن جليبيب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما يريد الزواج، يا رسول الله إن الناس لا يزوجوني، يعني شكله ما كانش مقبول، مش لاقي الجو. فجمع النبي له مالا وأرسله إلى بني فلان زوجوه، خد فلوسه وروح اشتري بقى أوضة نوم وأنتري. ماشي بأوضة النوم لقى الراجل بينادي يا خيل الله اركبي، يا خيل الله احملي، حي على الجهاد. راح سايب مراته خالص، معقول يسيب واحدة في رجل سيب. بيقول ابو الطيب المتنبي لا تعذر المشتاق في اشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. أنت ما تعرفش قلوب هؤلاء اشتاقت، تاقت إلى الله عز وجل، كانوا يتمنون الموت، يتمنون الموت عشان يذهب إلى الله شوقا. راح واخد بعضه بالفلوس بتاعة أوضة النوم والأنتريش، سرع عدة الحرب وخرج. فبحث النبي عنه، فقدتم أحدا؟ قالوا نعم يا رسول الله، فقدنا فلان وفلان وفلان وما ذكروهوش. فقدتم أحدا؟ نعم يا رسول، فلان وفلان وفلان ولم يذكروه. فلما سألهم الثالثة لم يذكروه، قال لكنني أفقد أخي جليبيبة. أنتوا بقى مش فاكرين إنما أنا فاكره. قام النبي يبحث عنه فوجده بين سبعة، قتل سبعة ثم قتل، فنظر إليه النبي وبكى حتى نزل دمعه على لحيته، ثم قال قتل سبعة وقتلوه، قتل سبعة وقتلوه، هو مني وأنا منه، هو مني وأنا منه، هو مني وأنا منه. ثم حمله، فكانوا يحفرون قبره ورسول الله يحمله عليه لحد ما حفروا القبر فأنزله بيده. فيا ليتنا كنا جليبيب، مش كده ولا لا؟ عبد الله جنب جادين تهاجروا في سبيل الله، قالوا هاجر يا رسول الله معاك، بيخرج من مكة، قالوا تعالى راح فين؟ راح فين؟ مهاجر يا الله ورسوله. اه ده بفلوسك مش بفلوسنا، دي فلوس انا اللي تاجرت بيها، سيب الفلوس. وخدوا كمان هدومه اللي عليه، فما وجد الا بجادا. ايه البجاد ده؟ سمي ذو البجادين الايه؟ لا حته ستاره كده، فشقها شقتين، راح لافف واحده ازار وحط الثانيه فوق كتفه رداء، ثم هاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم. كويس كده؟ صادق. يوم يذهب معهم في غزاه تبوك فيموت، يستشهد. يقول عبد الله بن مسعود استيقظت ليلا فنظرت في فراش رسول الله فلم اجده، احنا في المعسكر، فنظرت الى فراش ابي بكر فلم اجده، فنظرت الى فراش عمر فلم اجده. قال ورايت ضوءا من بعيد، في شعله نار كده بعيد قوي، فتبعت الضوء او النار فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفر قبرا لعبد الله ذي البجالين بيده، يحفر القبر بيده هو ابو بكر وعمر الخيره شيخ اهل الجنه. قال ثم نزل رسول الله ونظر الى جثه عبد الله ذي البجالين ثم بكى وقال دليا لي اخاكما، دليا لي اخاكما. فلما دلياه وضعه النبي والسدى ثم دفنه، ثم قام على قبره وبسط يده، قال اللهم اني امسيت عنه راض فرض عنه، اللهم اني امسيت عنه راض فرض عنه، اللهم اني امسيت عنه راض فرض عنه. قال ابن مسعود فما ملكت نفسي حتى بكيت وتمنيت والله ان لو كنت انا ذا البجادين. صادق، هي دي عاقبه الصدق، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اما الكذب فهو نقيض الصدق، الكذب نقيض الصدق راسا. لكن طبعا يعني انا ارى ان الوقت تقدم والكذب كثير، وانا لا اريد ان افوته لان الكذب فيه مسائل وفيه بعض المباحث. فان شاء الله عز وجل نقف عند شطر هذا الحديث ونكمله، نكمله ان شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الصدق، وان يجعلنا من اهله، وان لا ننقلب من هذا المجلس الا مغفورا لنا قد رزقنا الصدق في سويداء قلوبنا. أنا مريضة بالسكر والكبد، نسأل الله عز وجل أن يشفيك ويشفينا ومرضى المسلمين والسامعين. وعندنا عندها أنيميا حادة وهي حامل في شهرها الأول، والأطباء قالوا إن الجنين قد يصاب بتشوه، وزوجها أعمى ولم يعترض على وجود الجنين من عدمه، فرجاء الإفادة أكرمكم الله. هل لها من إنزال الجنين وما الحكم الشرعي؟ مع أن بعض الأطباء أقر بأن بقاء الحمل فيه ضرر عليه، بعض الأطباء يبقى إذن في بعض تاني، مش كده؟ إذا بعض الأطباء قالوا الحمل فيه ضرر والبعض التاني قال الحمل فيه ضرر، نروح بقى لحد ثقة مشهور، تروح لواحد كده أستاذ دكتور ولا عرف بأنه ثقة، يقول لنا الخلاصة في المسألة ونتبع فتواه. إن قال إنها لو حملت تموت يبقى ينزل هذا الجنين ولا بس، إن قال إن هي الحمل ممكن يمر بسلام مع شيء من الخطر كده طفيف فكلنا على خطر، إنما أن نقتل نفس لا يستطيع الإنسان إن هو يفتي بذلك. ثم التشوه درجات، يعني مش كده يعني نزل الجنين وده ناقصة مثلا نقول موتوه عشان وده ناقصة؟ لا يمكن. زي بعض إخواننا، أخ طيب من الأرياف اتصل بي قال لي السلام عليكم، قلت له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قال لي عندنا امراه زينيه نقتلها. قلت له تقتلها؟ امهل قليلا، انت رايح فين؟ مش معنى ان الولد التشوه ده حاجات احيانا طفيفه واحيانا حاجات كبيسه واحيانا على جراء ذلك يموت مثلا، ده شيء يحدده الطب على قدر الخطر نستطيع ان احنا نتكلم. رضي الله عنك. هل ميراث الشحات حلال؟ طب وانت ماشي ورا الشحات ليه؟ الشحات ده ليه اهل، يبحث عن اهل، فان لم يكن فهذه الاموال تنفق في على الفقراء والمساكين وكذا، انما ما ياخدوش حد معين. هل سماع الاغاني حلال؟ واحد مره بيقول للاعمش اصلي ولا ترزي؟ قال له من غير وضوء. او صحيح سؤال فيه نكاره. الاغاني حرام، وقد جاءت مقالات الائمه الاربعه بذلك، وما قرره الشوكاني، عشان كل ما اتكلم واحد يقول لك روح ارجع للشوكاني في نادي الاوطار قال، وابن حزم قال. الذي قرره الشوكاني في نادي الاوطار هذا بحث اغلب ما استدل به ضعيف، لذا قال العلماء الخلاف في الغناء في الموسيقى غير معتبر، لان هذا الغناء طبعا المقصود باصحاب الموسيقى، الغناء الخلاف في الموسيقى غير معتبر، يعني هذا كانها كلمه اجماع ان الموسيقى حرام. الخلاف الغير معتبر ده يعني ما بتعتبرش كلام المخالف غير معتبر. اما بقى الشعر اللي هو كلام الاغاني نفسه، كلام بقى من غير موسيقى، كلام الاغاني نفسه هذا يخضع للشعر، نرى حسنه من غيره. انما يا بنت جملك هبشني ما ينفعش. هل كلمة ملوش حل وكلمة ما لا نهاية وإلخ حلال؟ يعني هذه الكلمات من الكلام المبالغ فيه، اللي انت تقصد ان هو يعني كلمة ملوش حل دي لعلها ترادف زمان، كانوا زمان بيقولوا يقولوا ومن مثل فلان، ما رأى مثل نفسه مثلا، هذا الكلام قد يسوق، لكن علينا الا نفتر منه، لان النساء النسوه اللي اجتمعنا على يوسف كان عندهم حماقه مع امراه العزيز، كان عندهم حماقه، فقالوا ايه؟ فلما راينه اكبرنه وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا ايه؟ بشرا ان هذا الا ملك كريم. هو حمقى، وانت شفت الملك اصلا عشان تعرفي هو ده شبه ولا لا؟ فدي حماقه. زي بالظبط المبالغه دي، مبالغات من المبالغات اللي فيها حماقه يعني، التي ينبغي ان يجتنبها الانسان. وفي كلام لاهل العلم في مساله هل هذا كذب ولا لا، يقول لك انا عديت عليك 70,000 مره. معقول هو عدى 70,000 مره؟ في كلام لاهل العلم مثل هذا ينبغي ان يجتنب. ما علاج النظر الحرام؟ انك تغض بصرك وتحاسب نفسك على هذا وتروض نفسك. والحسنات يذهبن السيئات ويقوين على ترك السيئات. على كل قلب ابن ادم ملك وشيطان، فإذا عمل بطاعة الله عز وجل قوي الملك على الشيطان فصرع، وإذا عمل بمعصية الله عز وجل قوي الشيطان على الملك فصرع. بيبص للنساء مثلا، واحنا قلنا قبل كده بالذات النظر للنساء، عايزين نعمل بحث في الذنوب بتاعتنا. أنا دلوقتي أنظر للنساء، ننظر ليه؟ علشان أنا أجد ميلا للنساء. طب نعمل بقى بالدراسة، الحل في الدين بتاعنا الشريعة قالت إيه؟ قالت يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج. قلنا قبل كده ان الموضه بتاعت الاخوه الاصاله في الجامعه، اصاله لسه بدرس، ما ينفعش الكلام ده. الانسان الذي اعوز، والله العظيم انا اعرف طبيبا اراد ان هو يكمل في كليه الطب وما عندهمش فلوس، اشتغل مبلط وكان صنايعي، مش عايز اقول لك يعني، اشتغل مبلط ويجي يذاكر اخر النهار، ينبغي ان يكون لك هم. انما ان الانسان يقعد يتعلل عشان خاطر يفعل الحرام يبقى لا باس، فإن لم يستطع فعليه بالصوم مثلا. كذلك يمر في الشارع اللي ما فيهوش نساء كتير، عندنا اتوبيس وميكروباص، انا اتطوع اتصدق على نفسي بالنص جنيه زياده ولا 75 قرش واركب ميكروباص عشان الاتوبيس يبقى زحمه ويحدث فيه شيء يلقي الشهوه. لازم تعمل بحث كده، انما لا تترك الذنب على مثل هذا. والترياق العام هو زياده الطاعه، استحدث طاعات، ذكر الله، تعرفوا قلنا سبحان الله وبحمده 100 مره، تتقال قد ايه؟ اقل من دقيقه، 1000 مره اقل من ربع ساعه، اقل من 10 دقائق كمان. هذه هي الغنيمة الباردة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء، على على على على علي علي يا حد يسمي يعني ألا أدلكم على أفضل أعمالكم وأزكاها عند ملككم وخير لكم من إنفاق الورق والذهب، يعني ذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. هو الذكر ده، ده أفضل من كل حاجة. ليه لا تذكر؟ استحدث هذه الطاعات تقوي قلبك. أرجو أن تجعل ميعاد الخطبة بعد المغرب بدل من بعد العشاء. طب هي الخطبة لا المغرب ولا العشاء، الخطبة بالظهر الجمعة. الموعد الشتوي الساعة دلوقتي لو عملنا الدرس بعد المغرب هيكون الناس لسه جايين من اشغالهم عشان الساعة، مش كده ولا لا؟ طب ده هيبقى مشقة على الناس، انما لازم يجي يقعد ويتغدى ويظبط الدنيا عشان يجي في الدرس بتاعي ينام بقى. يبقى خلاص كان وشرب الشاي يجي عندي بقى السكينة تنزل وينام وتبقى زي الفل. افضل صحيحا. والله انا اتمنى ان انا اتمنى ان انا ألبي طلبك، لكن اكثر الناس مش هيقدر. وعلى كل حال ها بعد شهر ونص بتاع دول كده خلاص بدري شويه عشان نغير الساعه وخلاص لحد ما نثبت الساعه بقى. اقسمت على شيء في نفسي في صدري دون ان اتلفظ باي كلام، لا هذا لا كفاره عليه ولا شيء، ان الله وضع لي عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم ايه ما لم تعمل او تتكلم. قراءة القرآن بين الأذان والإقامة بدعة؟ لا، لكن هو عمل مفضول دون الفاضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب. كذلك قال: بين كل أذانين صلاة. يبقى أنا عندي شغلانتين، شغلانتين بين الأذان والإقامة، إن هو أصلي وإن أقعد أعمل إيه؟ أدعي. ده دعاء مستجاب، إنما من قرأ القرآن ما نقولوش بقى بدعة. نعم. لو قصده في الميكروفون يبقى بدعة. حكم النظر الى المرأة الاجنبية بدون شهوة من خلال التعاملات في العمل للضرورة، اذا كان ده من خلال التعاملات ولا باس به خلاص. كل المؤمنين يغضوا من ابصاره، من دي بعضية، بس في الحقيقة احنا المعصية بتنجر، فمش عايزين نفتح الباب ده. عليك بغض البصر ما استطعت. يقول ابن الجوزي في ترجمة احمد بن حنبل، يقول انه كان من نبوغه رضي الله عنه انه منذ كان صبيا كان يحيي الليل، يعني 10 سنين 12 سنة كان بيقيم الليل احمد بن حنبل. وكان وقد ارسله عمه حنبل يوما الى النساء ليوصل اليهن رساله، قال روح عند النساء قول لهم خذوا الورقه دي ولا بتاع، فدخل عليهن وقد غض بصره، حط وشه الارض كده، فكنا النساء يتعجبن، صبي يغض بصره؟ يعني دخل عليك مثلا واحد عنده 10 سنين ولا 8 سنين وبيكلم مثلا واحده وهو حاطط وشه الارض كده، شيء في غايه العجب. التقوى ها هنا، فالامر ينبغي ان غض بصرك ما استطعت. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أحبك الذي أحبتني من أجل، أردت أن أحفظ القرآن ولكن هذا غير ميسر لي، فهل أعمل لأجل أن أتزوج أم أقعد أحفظ القرآن؟ لا، أعمل وتزوج واحفظ القرآن. يا أخوانا إحنا بنقول الآن عايزين نبحث عن الرجل، أنا بقول لك لا ما قلتلكش أنت، محمد بن هانئ الشاعر الزنديق الفاسق، الراجل ده تزندق لأنه كان بيقرأ كتب الفلاسفة، شاعر المعز العبيدي بتاع مصر هنا بتاع العبيديين الفاطميين الزنادقة، الزنادقة. الرجل ده قال مرة للمعز الفاطمي، قال له: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، أحكم فأنت الواحد القهار. شوف كفر حاجة أوريجينال، كفر مركب. ومع ذلك هذا الرجل أنا قرأت عنه إنه كان، قالوا كان يضارع بالمتنبي. المتنبي ده الجماعة بتوع الأدب بيقولوا أسطورة الشعر، محدش جه زي المتنبي خالص. ومع ذلك الراجل ده كان بيحط راسه براسه، كان عنده 33 سنة تقريبا. 33 سنة. سيبويه كتب كتابا سماه الكتاب دوخ الدنيا إلى الآن من تعمقه في النحو، ومع ذلك مات عنده 30 سنة. بل أقول لك أكثر من هذا، إن زهرة بن الحوية صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل حتى طرد الفرس إلى المدائن وتتبعهم حتى قتل الجالينيوس، واخذ حزامه ومنطقته وذهبه وحليه وجاء به الى سعد بن ابي وقاص وارسل عمر يعاتب سعدا في زهره، قال له اديله السلب بتاع الراجل اللي خده. وزهره فارس من الفرسان الكبار جدا وكان عنده 17 سنه. يعني الان انت مش قادر تجمع ايه الاسئله دي يا اخواننا؟ ليست اسئله لاصحاب الهمم، هو يشتغل يقعد يحفظ القران. انت ايه بقى، ايه عقده جحا دي ولا ايه؟ اشتغل واحفظ القران. احنا عايزين الرجل الامه اللي عمل كل حاجه، اللي اذا صرفته في امر صرف فيه. لما ارسل عمر، لما ارسل ابو بكر رضي الله عنه ساعه حروب الرده، بعت لعمرو بن العاص قال له يا عمرو اني اريد ان استعملك على عمل سماه لك رسول الله تاره وولاكه عليها اخرى، فاني اريد ان استعملك على جيش المسلمين. الناس العرب ارتدت وانت عايز تطلع بسريه، عارف بعت له قال له ايه؟ لو انت حد بعتك كده تقول له ايه؟ طب في انهي ارض بس عشان انا يعني مش واخد على المكان، طب قول لي الخريطه فين؟ طب مش كده؟ فارسل اليه عمرو صاحب الهمه، لان عمرو بن العاص حاصر مصر هنا وكان يكر بهم الكرات، يعني يا دوبك الجيش يرجع يكر بهم تاني على المقوقس، والمقوقس ثابت له. فخرج له رجل من اليمن قال ايها الامير لسنا حجاره ولا حديدا، انت بتهجم 100 هجمه؟ احنا مش قادرين، لسنا حجاره ولا حديدا. فلما راى همته قد سفرت غضب ونظر اليه وقال اسكت انما انت كلب، لانك نزلت همته. ثم نادى اين اصحاب محمد؟ فين الناس اللي كانوا بيقاتلوا معانا؟ فجاء اصحاب النبي من ثنيات الجيش فجعلهم في المقدمه وكر عليهم مره فهدم ايه؟ هدم جيش المقوقس. فعمر بن العاص ارسل الى ابي بكر قال له ايه بقى؟ قال يا خليفه رسول الله انما انا سهم من سهامك، فارمي بي في اي مكان تجد النجح، واديني في اي حته وانا اتصرف. احنا بقى عايزين نسمع الاخوه يقولوا الكلام ده، مش عايزين نسمع انك كنت في الجامعه ومش هقدر اجمع بين في الجامعه واشتغل واحفظ قران وابقى طالب علم واتجوز وخلف وربي عيال. شوف الواد ضحك ازاي وانا قاعد بندح في صوتي من الصبح واقول خليك راجل. ربنا يرزقنا الرجوله واياكم. اذا اضطررت لحلق لحيتك فاحلق، دون ذلك ما تحلقهاش، اذا وقعت تحت الاضطرار يعني. وانا في الحقيقه برضو انا كده ما افتكش، فاسال حد تاني. اسال الله عز وجل ان يهديني واياك. لا، مسألة البيع دي لازم بقى تقابلني وتقول لي عليها. وعلى كل حال البيع فإن صدق وبينا، ما تقوليش ببيع حاجة في الدرع، لازم تبين. عليكم السلام ورحمة الله. ما حكم شراء حلاوة المولد وإهدائها أو أكلها في هذا الموسم؟ إحنا دلوقتي بنذكر الصحابة، إحنا حد فيكم بيحب النبي أكثر من أبو بكر؟ حد يقول لي كده أنا. إذا طلعت تشوف بيعمل إيه ده اللي بيحب النبي أكثر من أبو بكر. أبو بكر الصديق صعد على المنبر بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أيها الناس لقد قام رسول الله في مقام هذا عام أول رحمة قطع عقل فاتقطع صوته وقعد يبكي. الصحابة اللي بعد، شوف بقى احنا فتحنا بيت المقدس سنة كامل، بيت المقدس فتح 15، وجاء بلال رضي الله عنه وقام فقال عمر أذن اليوم، فأذن بلال. أول ما قال أشهد أن محمدا انقطع صوته بعد 15 سنة، صوته اتقطع وما بقي أحد رأى رسول الله أو صاحبه ساعة إلا بكى حتى ظهر لهم خنين. خنين ده يعني يشهق من كتر البكاء. أنت ما بتحبوش زي دول، ومع ذلك عملوا له مولد، قالوا يوم المولد النبوي. هم عملوا جماعه العبيديين الفاطميين دول، كل شويه ساعه ما دخل مصر هنا يجيب لك نعش في ايه ويصوتوا حواليه، ما هو كانوا رافضه صيحه برضه ويصوت حواليه ويقولوا ايه يا جماعه في ايه نعش راس الحسين. طب الحسين ده قتل في كربلاء هناك في العراق جوه في الغميق، جه هنا ازاي؟ قال لك لا، ما هو الراجل اللي قتله ضربه بالسيف فدماغه طارت من من العراق لحد ما جت عندنا في مصر هنا. فلقى بقى المعز العبيده فندي وقام حطها لك نعش وحطها في البتاع، ودي قبر الحسين. وشيخ الاسلام ابن تيميه يقول ان القبر الذي في مصر باطل، لا يمكن يكون جه في مصر ابدا. يولول حواليه شويه ويعمل بتاع الحوا يا جدعان ده قبر السيده. السيده مين؟ السيده زينب. ويحطه عندنا ويعمل قبر ضريح ويعمل هذه الشركيات. من هذه الاشياء المولد. يلا بقى نعمل مولد والحلاوه طحينيه. مولد ايه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم لو راى حالنا الان يرضى منا مثل هذا؟ ده لا يا اخواننا ولازم. وعلى كل حال الاحتفال بمثل هذا اليوم من البدع. يقول لك بس ده يوم المشهود وربنا قال لسيدنا موسى وذكرهم بايام الله، ده تاويل بقى ولعب في القران وغلط. نحن نقول الكلام ده. يتقي الله عبد يقول مثل هذا. قال الله وذكرهم بايام الله، يعني ذكرهم انا عملت ايه في الامم اللي قبل كده عشان يتقوا الله ويوحدوني. واخد بالك؟ وقد قال العلماء ببدعيته حكم البط بطي. البط حلو جميل خالص. بعتنا حته الجمعه الجايه. احبك الذي احبتني الناس. وحكم البط انا اعمل في المزارع في الجبال ومعيش حد حفظني القران ولا استطيع ان اعمل في هذه البلاد من شده الفتنه كما ترى. لان شوف يا اخوانا احنا بنقول الكلام اهو. انا مقدر جدا ان الاخوه تعبانين، لكن هذا الدين لا يحمله الا صاحب الهمه ده. التعبان ده المطحون ده هو ده اللي يحمله. لما علي بن ابي طالب ما يلاقيش مهر يديه لفاطمه، معيش فلوس، وهو مين؟ علي بن ابي طالب. لما يقول كنت انزع لامراه من الانصار النزعه بتمره، هي السريه بتاعت سيف البحر اللي بعثها النبي وعلى راسها ابو عبيده. كانوا بياكلوا ايه كل يوم؟ كانوا بياكلوا فراخ وحمام. ده كان بياكل بلحه، فضل ابو عبيده يديهم بلحتين بلحتين، ثلاثه ثلاثه، وبعدين اثنين اثنين، وبعدين واحده واحده، وجبتين ثلاثه بقوا وجبتين بس، بقوا وجبه واحده. حتى قال الصحابه كنا نجعل التمره تحت السنتنا فنمصها عامه نهارنا ثم ناكلها بالليل. بقى طول النهار بيمص بلحه. انت واخد بالك؟ مثل هذا هو الذي تخرج منه الهمه. وبعدين الواحد بقى لما يبدا يعدد، اصل انا شغال وتعبان جدا، والشغل بتاعي بعيد جدا، ومفتون جدا، ومش لاقي جدا. اول ما تبدا تحط البنود دي اعرف ان همتك نازله لتحت جدا جدا جدا. شوف المتنبي بيقول ايه؟ بيقول ايه المتنبي؟ بيقول وما كنت ممن ادرك الملك بالمنى. انا دورت على الملك مش وانا نايم في البيت. ولكن بايام اشبنا النواصيه، شفت حاجات شايله شعر راسي. لبست لها كدر العجاز كانما ترى غير صاف ان ترى الجو صافيا. يعني بيقول انا كان الدرع اللي بلبسه الغبار بتاع الحرب. ولو صحيت في يوم كده لقيت مفيش حرب والدنيا قاعده سهله، اقول لا ده النهارده في حاجه. انما انا لازم كل يوم اقوم فزع فزع. الحق فزع، هنقوم نقاتل، هنقوم نحارب، هنقعد هنا، هنمكر هنا، ما نقدرش نقعد ساكتين كده. لحد ما اتعود على كده. فلازم تتعب شويه. انا مقدر ان الاخوه تعبانين، لكن زي ما قلنا كده انتم المقصود. ان اريد الا الصحه ما استطعت، ما فيش الا انتم، هنعمل ايه؟ انتم اللي ينبغي ان تغيروا الحال. يعني الامل الان في الاسباب المخلوقه فيكم. فاستشرف له. وان يوما من ايام الاسد بمئة يوم من ايام ابن هاوى. وان لم تكن ابل فمعزه. مش العرب بيقولوا كده؟ ما عرفتش تجيب جمل هات معزه، بس ما تجيش فاضي. فالمره الجايه وكل واحد يجيب معاه سندوتش. المظاهرات يعني احنا بنقول ان ده بيعبر وبيفعل، بس في الحقيقه احيانا بيحدث ما هو مخالف للشريعه. من الاختلاط والتبرج وبعض الهدفات. إذا أراد الشعب يوما شيئا فينبغي أن يستجيب القدر. الكلام ده كلام لا يجوز. يعني أنا يعني أنت كده بتقول ربنا لو أنا عاوز حاجة لازم يا رب تعملها لي. إيه ده لابد أن يستجيب القدر ده؟ كلام غير جائز. ثم أنها غير ناجعة. يمكن تنفع في بلاد أخرى. إنما في مثل هذه البلاد خلاص فرج واسكت. ففي الحقيقة مثل هذا لا يرى. إنما الإنسان ينطلق انطلاقا صحيحا. سفيان الثوري قال رأيت العلماء يموتون فطلبت العلم. هو ده الحل. انما هل لو رأى العلماء يموتون وقعد في الجامع يعيط هو ده الحل؟ فطلبت العلم. والتاريخ بقى المعاصر وغيره وابن باديس، شوفوا اقرأوا ترجمته في الجزائر هنا عمل ايه، الجماعة اللي لهم وزن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعمل في مكتب محاماة والمكتب يتعامل مع بنك، برضو المعاملة دي لازم تكلمني علشان الان بقت اكثر. شوفوا مين اللي بيزعق ده كل شيء. هل يجوز للمرأة ان يقرأ القرآن وهو جنب من المصحف او من الذي هو حفظه، ولا يقرأ من المصحف ولا من اللي هو حفظه؟ وده قول الأئمة الأربعة، وإن كانت المسألة فيها خلاف، بعضهم أجاز أنه يقرأ، إنما طبعا لا يمس المصحف كلمة واحدة، لكن بعضهم أجاز أنه يقرأ، لكن في الحقيقة هذا من حيطة المصحف. تتبع مثل هذه الأقوال وإن كانت أقوال معتمدة، ما نقولش أنها منكرة ولا شاذة، بس هذا بيجعل الإنسان مننا يفرط يا إخواننا. يعني زي تبقى الأخت حائض وماسكة المصحف تقرأ وقاعدة في الجامع، لا ده له ده يعني العلماء بيتكلموا في النوم في الجامع يجوز ولا لا؟ واحد يحلق شعره، واحد يهرس كده بالجامع، تروح وقع شعرها في الجامع، يجوز ولا لا؟ فضلا بقى ان احنا نتكلم في مثل هذه الاشياء، فاجتنابها احسن ويستحب الخروج من الخلاف. احبك الذي احببتني من اجله. اشتريت كتاب احياء علوم الدين وقال لي صديق ما لا تقراه. احياء علوم الدين ده كتاب عظيم جدا، لكن صاحبه متاثر بالصوفيه، لذلك ادخل بعض العقائد، عشان كده باب التوحيد عنده فيه اشكالات. كذلك كما قال الذهبي رحمه الله لولا الاخلاص لتلف، الذهبي بيقول على الغزالي لولا الاخلاص لتلف، لقد ابتلع الفلاسفه فما استطاع ان يتقيأهم. يعني الرجل ده هد الفلاسفه، قرا كتاباتهم لحد ما خلص عليهم، بس لط بقى الكلام ثبت في دماغه منهم، فعمل معاه مشاكل. وقد مات الرجل وهو يحمل صحيح البخاري على صدره وهو يقول بضاعتي في الحديث مزجاه. كتاب احياء علوم الدين بقى الخلاصه انه لا يقراه الا من تمرس العلم عشان يعرف الصح من الغلط. هتقول لي بقى الاحاديث ضعيفه، مش هي مشكلته على فكره، لان الامام العراقي عمل عليه المغني عن حمل الاسفار في الاسفار وحقق بعض احاديثه، واحنا بنتكلم عن الشباب اهو، العراقي حققه وعنده 27 سنه، فنظرا لصغر سنه ما قدرش فيه حديث ما عرفش يجيبها، فجاء الامام الزبيدي رحمه الله وعمل عليه تعليقه اخرى في شرح الإحياء علوم الدين، وتحكم على الأحاديث في طبعة الآن عليها تعليق العراقي وتعليق الزبيدي. اشتريها حطها في المكتبة قبل ما تغلى وما تقراهاش دلوقتي، إنما هو كتاب مهم حتى تتمرس العلم تقراه. هل يجوز أن ينظر العقد إلى المعقود عليها مع العلم أنها ليست منتقبة بعد؟ أه يجوز، لأنها مراته، وقد أجمع العلماء على أنها على أنه إذا مات ورثته. ابن القيم بيسوق هنا اجماع في زاد المعاد. يبقى انا لما مت ورثني وحتى ما اعرفش اكلمها، ده حتى يعني ها هي زوجتي. كم المده التي ترى انه يستحب العمل فيها؟ والله في الحقيقه اجتلب الرزق المال قوام الحياه، يعني هات فلوس وهات كفاياتك واخلو لربك ان شئت ان تعزم على نفسك. واحنا كنا بنقول كان الشيخ كان حماد بن سلمه رضي الله عنه بيفتح المحل، فاذا باع حبه او حبتين اغلق وروح. مش هتقدر على كده دلوقتي، اشتغل باللي يكفيك وروح، مش بايدي نقي الشغلانه المناسبه معاك. يعني انت اللي تجاوب على السؤال ده مش احنا. كيف احقق الاخلاص الكامل؟ ان تذكر الموت. الواحد يفضل يدور عايز ابقى مخلص، فكر انك في يوم هتمشي لوحدك وهتقعد لوحدك وهتبقى رهين لوحدك. التعمم احنا كنا برضه محتاجين لدي فائده، دي مهمه، عايزين نقعد كده تقعد لوحدك كده وتفكر بمنتهى التعمق في الموت، ده يحملك على الاخلاص. واقرا اثار السلف حتى يكون لك فيهم اسلوب. افضل الطرق للدعوه اللين ولا الاسلوب القوي؟ لا، ما كان الرفق في شيء الا زان. في اشياء يحتاج المرء فيها ان يشد على اخيه، وفي وغالب الدعوه مرتكزه على هذا الاصل هو الرفق والهدوء. يعني كيف يطلب كيف لطالب العلم ان يكتسب جزاله اللسان وفصاحه البيان؟ طب ما انت عندك اهو سجع اهو سلام. على كل حال اسمع سنتهم سليمه واقرا كتب الادب القديمه والمتاصلين من المعاصرين. يا شيخ محمود شاكر والأستاذ صادق الرفعي، وأقرأ كتب السلف كم المدة التي يجب أن أدرس فيها العلم الشرعي حتى أحصل. الشيخ الألباني بيقول 10 سنين، بيقول أن الطالب بيتأهل في 10 سنين، فبرضو مش عارفين المدة دي حتبدأ مع 10 سنين، فعلى حساب الشيخ اللي فضل يقرأ لحد معين طارت من القراية. ما أنت بقى ما عرفش زيه، ولا محتاج مثلا 35 سنة على ما تتأهل يعني. بس هو الإنسان إذا جهد يعني اشتغل خلاص يعني خدها كده. كان سمعت بعض الناس كده، رجل ما هوش ما بيتكلمش عن الدين، رجل كان يعمل في الأعمال السياسية وبتاعه، وبعدين سجن، فكان في كلامه يقول أنا كنت في السجن أعمل ما يقرب من 20 ساعة على أقل تقدير. ده بيعمل إيه؟ قاعد يكتب في مقالات ويهيج في العالم وعايزين نشتغل، اللي هي المعارك السياسية المعروفة دي. 20 ساعة الواحد رجع إلى نفسه بالحصرة. معقول إحنا لو بندرس 20 لو بندرس 15 ساعة كان يبقى منا الآن يعني كان الحال الصلح. ما حكم حلاوة المول؟ هل قال يوسف عليه السلام شيئا عن أهل الفيوم؟ ما أعرفش، أنا صعيب. الكوتشينة حرام بين الزوجين والضومنو والشطرنج، اهو ده بقى اللي مودينا في ابو ركله. تقعد بقى تلعب معاها تقول لك كش مالك ياض، تسحب بقى اللعب الرقعه بتاعت البتاع ده وتسحبها بقى بره معاك. عشان كده بص الاخوه باعتين يقول لك بنغسل المواعين وعايزين كرسي في الطبيخ على كل حال لا بأس الإنسان يلهو مع زوجه، لكن ده في الحقيقة ما هوش إيه؟ كل لهو باطل إلا لهوك مع زوجك وتأتي بفرسك ورميك بخوسك. بس ده أصلا حرام، لا يجوز، لأنه فيه شبه للنرد. إلا الشطرنج، الشطرنج فيه قولين لأهل العلم، والأظهر أنه لا يجوز. يعني حتى الذين أجازوه قالوا ده من عمل الملوك، والملوك بتوع زمان. ليه زمان؟ لأن هو كانت الحرب كده صفين قصاد بعض وشبه الرقعة دي، فكانوا يستخدمونه، فلذلك بعض أظن الشافعية أجازه، إنما دون ذلك لا. وكان علي رضي الله عنه مر على قوم يلعبون به فقال ما هذه الأصنام التي أنتم لا عاكفون؟ هذا اعتمده الذهبي في الكبائر. وقال العلماء أن فيه شوب كذب، يعني أنت تقول له إحنا برضو بنتكلم عن الكذب، تقول له كش ملك قتلت لك الفيل يا حلو، هو فين الفيل يا حلو أنت؟ لا في فيل ولا في، إحنا هنفضل طول عمرنا نتخيل. فلا لا يجوز، انما ممكن يبقى فيه كلام يعني ممكن يبقى فيه ممكن يبقى فيه حاجه غير كده. العبوا صلطح يا اخي. هل الشعر الذي بين الحاجبين يجوز ازالته؟ والله في الحقيقه الكلام ده فيه تشقيق كده، يعني بعض اهل العلم بيقول ان هو يجوز ازالته، فإن شئت أن يعني تترخص لنفسك بذلك تترخصي، ده طبعا أظن ده عمل النساء مش عمل للرجال يعني. فإن شاءت أن تترخص لذلك فلا بأس. أنا هقول برضو أن الحاجبين، الحاجب إيه هو الحاجب في تعريفه باللغة الشعر؟ الحاجب هو الشعر النابت على العظم فوق العين يحجب عنها الأتربة، ولذلك سمي الحاجب. بتوع اللغة بيقولوا كده. الحتة اللي في النص دي مش هي من ضمن الموضوع ولا مش من ضمنه؟ مش هي العظمة، هي العظمة اللي فوق العين يعني. مش دي من ضمن كده؟ فالإنسان إذا تورع عنه لا بأس، وإذا أخذت بالفتوى اللي بتقول كده برضه محدش يقدر ينكر عليها. إن شاء الله سوف أتزوج، أدعو لي، أسأل الله عز وجل أن يجمع بينكما في خير، وأن يزوج كل عذب يا رب. في هذا المجلس المبارك وأعطيني نصائح للزواج. هقول لك إيه؟ خليني ساكت. يلا بأس عشرة بالمعروف، يعني دي ده طبعا خطوط عامة، لكن ده كلام يعني أن يعاشرها بالمعروف وأن يعلم أن لها حقا، وكذلك ألا ينخرط معها فيكون مثلها. يعني أحيانا إحنا قلنا بكده في بعض الإخوة يقول إيه، أنا عايزك تروح المطبخ تروح وراه، تروح الحمام تروح وراه، تخش الأوضة تخش وراه. لا ده مش صحيح. الأصل أن كل إنسان له وقته. فالنساء لهن وقتهن. ما تقولش اصل النبي كان قاعد معاهم، احنا قسمنا قبل كده هنا غزوات النبي على عمره، لان انه كان قاعد مع نساء مش كتير. ما بقولكش اخبرها، بس بقولش انك كمان طول النهار تبقى يعني لا يخزلك عيالك عن العمل لله عز وجل. انما في كل حال لك في رسول الله اسوة حسنة. امين يا رب، ربنا اجعلنا واياك مع النبي صلى الله عليه وسلم. التعليق على ما فعله الروافض في البقيع ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده دهب الروافض، قوم قبريون مشركون، ده جايب التراب وشايله في عبه ورايح عشان تراب، ده حاجه عجيبه جدا. يعني شوف حتى الفقر يا اخي، انت خد لك شويه ذهب ولا حاجه، تراب وشايل التراب وبيعمل ونزل في بعض. طبعا هنا في نوايا اخرى لما ننزل بقى ونعمل. على كل حال الحمد لله الذي اظهر هذا. ليه؟ عشان الجماعه اللي لسه بيقولوا والله ده احنا كويسين جدا ودين معتمد جدا وينبغي لكل مسلم انه يبقى رافض الصبح، لا اديك عرفت اهو، وسوف ترى ما هو اكثر من هذا. هؤلاء اذا تمكنوا فعلوا، والتاريخ خير شهيد. هنودي فين ابن الطوسي؟ هنودي فين ابن العلقمي؟ ما هو دول كانوا كلهم رافضه سبب وبال على هذه الامه. لبس البدله لا باس به، بس لحاجه، لكن الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب القميص. طب ما مش ما عندكش حاجه وعايز تقعد ببدله كده، تقعد متقيف في البيت مثلا، محدش يقدر يقول لك انت غلطان، محدش يقدر يقول لك انك غلطان، لكن في الحقيقه انت اتبعت الايه؟ الادون. لا محاسب ده بقى موضوع كبير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هل طلب العلم مقدم على العباده؟ بل لا يطلب العلم الا عابد. قال سفيان الثوري كان الرجل اذا اراد ان يطلب العلم تمسك 20 سنه. واحنا عايزين الاخوه اللي كده يفرغ اولا للقران والمحراب، ياخد له شويه كده وبعدين يطلب العلم عشان يبقى تقي. ايهما افضل، طلب العلم والمذاكره ليلا ام قيام الليل؟ لتجعل وقتك مقسما. كان الشافعي ينام ثلث الليل ويكتب ثلث الليل ويقوم ثلث الليل. الكلام عن التهاون في صلاة الفجر وعقوق الوالدين، احنا اتكلمنا قبل كده عن عقوق الوالدين هنا باستفاضة، وقلنا ان ده اخطر شيء وعليك ان تجتنبه. انت عند والديك زي العبد، كانهم اشتروك من السوق. ابن المبارك قال كده، كانه واحد اشتراك من السوق، ما اوعى تفتح بقك، يعمل اللي هو عاوزه. قال العلماء لو وضع يده في جيب ولده فاخذ منه لا يتكلم. اوعى تقول له انت بتاخد ايه ولا ليه يابا ولا خدت ولا بتفتحش بقى خالص. انت ومالك لابيك. قال طلق زوجتك فطلقها، ابن عمر. ده من عظم حقه عليه، مع ان طبعا كما قال الامام احمد ليس كل الناس ليس قال وهل ابوك مثل عمر؟ صحيح. يعني واحنا اتكلمنا في المسائل دي اذا امره ان يطلق زوجته ولا لا، والصحيح انه اذا امره ان يطلق زوجته فلا يطلقها الا اذا كان له حكم شرعي، لكن الشاهد ان الاب والام ليهم عليك حق عظيم جدا. وكذلك صلاه الفجر فرض. فرض لازم تصلي في وقته. امين يا رب، نسال الله ان يجعلنا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم. بصوا يا اخوانا في هنا نتيجة ممكن وانت قاعد تقطع منها، انما ده يعني بصوا يا اخوانا طب بالله عليكم يعني ده بخل حتى في الورقة. الواحد يقعد اقطع من ورق النتيجة وحط عندك واكتب فيه السؤال اللي انت عايزه. هل يجوز قول صلى الله عليه وسلم لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ اه يجوز. يعني ما انا لست اسوة لك، اسوتك ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. احنا عايزين تسال عن كده او تسال عن المشايخ الكبار، لا تكن همتك واقفة عند هذا الحد. مش عارف ايه، مش عارف اقراص. عايزين درس غض البصر، انا مش عارف التزم بسبب هذه الفتنه. لا التزم واكثر من الطاعه يعينك الله عز وجل على غض البصر. امرتني امي ان اهدي علبه حلاوه مولد الى احد اقاربي فوافقت بعد الحاح منها، فهل علي اسم؟ لو قالتك اليومين دول قبل المولد روح وديها اليومين دول. إنما العلماء قالوا في يوم المولد وما قبله بقليل وما بعده بقليل ده ما ينفعش عشان ما يبقاش احتفال. إنما هي حلاوة، هي في حد ذاتها حلاوة حلال يعني، بس عملت ما انت بتشتريش انت خالص، اوعى تشتري. ده قاعد بيقولوا في الكلام، احنا بنقول انه وقع في المسألة، انا ما حدش يشتري. وبعدين برضو في بعض الناس بيتحجج، يعني بعض الاخوة يقول لك اصل ما فيش الحمصية ولا الفولية الا في اليومين دول بس. يعني انت معتقد ان المصنع بيعيش طول حياته على اليومين بتوع المولد؟ انا بعض اخواننا كان يتصل بي طول السنة شغالين، انزل وسط البلد وهات حلية وفولية وحمصية زي ما تحب يا سيدي. أنا من الصعيد ولا توجد هناك قبور شرعية، فما الحل؟ اجعلها أنت شرعية. القبور العالية دي لو دفنت حد من أقاربك قول للتربي معلش وقف أنت كده على جنب واستريح وخش بالفاس وعمق له في القبر ولا بأس. يعني عايزين نصلح يا إخواننا، مش عايزين أسلوب البكاء على اللبن المسكوب. طول ما إحنا قاعدين نعمل إيه؟ أصل الدنيا خربت، صلح الدنيا صلح. لما تقرأ عن قطز اللي طرد الطرد قاعدين نقول قطز قطز، عارف قطز ده ملك بقى ملك قد ايه؟ سنة، سنة لا يوم، بس سنة طرد التتار وعمل كل اللي التاريخ بيتكلم عنه. هل المصريون احفاد الفراعنة ام العرب؟ لا، المصريون احفاد العرب، ودي طبعا كلام طويل. كان العدد اصلا في فرق كبير بين العدد هنا وهنا، ولما دخلنا نحن تناسلنا هنا، فاحنا احنا القبط على الاصح، يعني القبطي هو الاهل اللي هم يسكنون مصر اسمهم الاقباط. عمل البسطرمه، مش عارف ايه البسطرمه فعلا. حلفت على عمل انك ما تعملوش وعملته. طلع 12 كيلو رز، ان شئت تطبخهم وتحط عليهم ما يلزمهم يبقى خير، والا توزعهم على 10 مساكين، كل مسكين كيلو ربع. عندك اسره فيها 10 مساكين، حط ال 10 مساكين. اوعى بقى تيجي عند واحد مسكين وتاكله 10 مرات. بس في ناس بيقول لك كده اكله، لا هم 10 مساكين يبقى مقصود العدد 10 مساكين. قول النكت ننظر ان شاء الله لما ناتي للكاتب المره الجايه. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. كل اللي لقى حد انا ربنا يوفقك. بس ما تغطيش راسك ليه؟ طب ماشي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغطي راسه، وانت اذا صعدت المنبر بقى الناس بتبص